وهو من علامات الساعة، كما أن نزول عيسى عليه السلام من علامات الساعة وأشراطها. الدجال فتنته عظيمة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: إنني سأعطيكم أوصافا لم يعطها أي نبي لقومه بحيث يكون ظاهرا لكم. وذكرنا شرح هذه الألفاظ في الدرس الماضي، ومن الأشياء التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام للتوضيح والبيان أن هذا الدجال يدعي في أول الأمر النبوة، ثم ينتقل مباشرة إلى دعوة الربوبية، ودعوته للنبوة لم تطل بل فترة قصيرة ثم تجاوزها إلى هذه المرحلة الأخرى. وقلنا على أن أهل السنة والجماعة جميعا، أهل الحديث والفقه وغيرهم، كلهم يؤمنون ويصدقون بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف وينكر ظهور الدجال إلا أصحاب البدع. وذكر العلماء منهم الخوارج والجهمية والمعتزلة، كل هؤلاء ينكرون خروج الدجال. وبعض المعتزلة يقولون بوجوده، ولكنهم ينكرون ما معه، فيقولون كل ما معه إنما هو مخاريق وليس حقيقة، هكذا يقولون. ولم نبين السبب لماذا أنكروا ذلك، أو ربما أشرنا إليه إشارة خفيفة. هم أنكروا ذلك بحجة على أنهم إذا أثبتوا مثل هذه الأشياء الخارقة للعادة لذلك الرجل الدجال، فمعنى ذلك أنها تختلط معجزات الأنبياء بما يأتي به هؤلاء السحرة وغيرهم، ومنهم الدجال. ورد عليهم ابن العربي وغيره من العلماء على أن هذه الدعوة لا قيمة لها. أولا أنه تجاوز دعوة النبوة على الفرض بادعائه إلى القول بالربوبية، فادعى أنه إله وأنه رب وأنه يحيي وأنه يميت وأنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت. وهذه الأشياء التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حقيقة، وهي الفتنة التي تفتن الناس، لأنه حينما يأتي ويدعي هذه الدعوة ويقول أنه هو الرب، والرب من مقدوراته الإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبات النبات، هذه كلها من مقدورات الرب تبارك وتعالى. ولكن الله تبارك وتعالى أجرى على يديه هذه الفتنة لتثبيت المؤمنين ولفتنة من يريد الله تبارك وتعالى فتنته. وذكرنا أمثلة سبقت من هذا النوع، ومنها قصة الإسراء والمعراج، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أسري به لبيت المقدس وعرج به للسماوات، وحينما تكلم مع أبي جهل ودعا أبو جهل أو دعا قومه الذين كانوا في ذلك النادي الذي يأتون فيه المنكر، دعاهم ليسمعوا من محمد صلى الله عليه وسلم قوله بأنه أسري به لبيت المقدس، ولذلك فتن من فتن، لأن عقولهم لم تتحمل أن شخصا يذهب إلى بيت المقدس في ليلة ثم يعود، كما قالوا نحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ومحمد يدعي أنه في ليلة واحدة ذهب إلى بيت المقدس ثم أصبح بيننا. فعقولهم ما تحملت ذلك إلا المؤمنون، فالمؤمنون هم الذين ثبتوا على ذلك وآمنوا بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه فتنة يمتحن الله بها عباده، فمن ثبت على الحق وعلى الإيمان فله الأجر العظيم، ومن لم يثبت فالله تبارك وتعالى قدر عليه ذلك وسينال جزاءه. هذه الدعاوى التي ادعاها الدجال وادعى هذه الخصال وهي الربوبية كما قلنا، ودلل على دعواه الكاذبة بهذا العمل الذي يعمله. الرسول عليه الصلاة والسلام أولا أخبر بما يرد على هؤلاء أصحاب البدع الذين ينكرون خروج الدجال وما معه. دعواهم على أننا إذا أثبتنا له هذه المخاريق التي ادعاها وأنها مخاريق كما يقولون وأنها ليست بحقيقة، يقولون لو أثبتناها له لجئنا بمشكلة على معجزات الأنبياء، لأن هذه الأشياء لا تكون إلا معجزات الأنبياء. والجواب على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي، فهذه الدعوة وهذه الفلسفة محلولة، وحلها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله لا نبي بعدي. إذن النبوة ختمت ولم تبقى إلا الفتنة التي دعا إليها والتي أجراها الله تبارك وتعالى على يديه، وهي هذه الأمور التي سمعنا. هو لما يقول أنا ربكم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن كيف نصدق هذا أن يكون ربنا والحديث عندنا من الرسول عليه الصلاة والسلام أننا لا نرى ربنا إلا يوم القيامة بعد أن نموت وندخل الجنة، وإذا دخلنا الجنة استحقينا تلك الرؤية. إذن كونه يأتي يمشي على الأرض مع هذا النقص فيه وهو العور، وعينه إما تكون ناتئة مثل العنبة يعني طافحة، وإما تكون ممسوحة مثل العنبة الطافية ممسوحة، هذا النقص الموجود فيه لو كان ربا كان يكون كاملا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور. إذن هذا أعور وهذه حالة التي هو عليها، ثم هو يدعي الربوبية والرب لابد أن يكون كاملا وهذا ناقص. إذن لماذا ما يكمل نفسه أولا؟ إن ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا. وقلنا في هذا أيضا رد، وكما قاله العلماء قالوا في هذا رد على من ادعى أنه يرى الله في الدنيا، وهذا ما ذكر ابن حجر في فتح الباري. الرسول يقول لن تروا ربكم حتى تموتوا، إذن في هذه الدنيا لا يمكن أن يرى أحد ربه بعينيه، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم الخلاف في ليلة الإسراء والمعراج، وأن الرؤية تلك قلبية وليست بصرية، واتفق الصحابة بعد ذلك على أن الرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا بالبصر لم تثبت، وإنما هي رؤية قلبية، وأجمع الصحابة على ذلك وانتهى الخلاف. ولهذا يولد بعض الطلاب الذين يسمعون أو يتبعون بعض أصحاب الدعوات الذين يقولون نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه، ويجعلون هذه في قضايا الأصول. والأئمة الأربعة اختلفوا وكلنا نعرف ذلك. الآن عندنا المذاهب أربعة المشهورة، مذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك والإمام أحمد، ولكن هؤلاء لم يختلفوا في الأصول مطلقا، بل كلهم مجمعون على الأصول، إنما خلافهم في الفروع حينما تحدث مسألة من المسائل ولا يجدون لها نص صريح يجتهدون، وحينما يجتهدون ولهم الاجتهاد، لأن الاجتهاد ليس لكل واحد أن يجتهد، إنما الاجتهاد للشخص الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد، وشروط الاجتهاد موجودة في كتب العلماء متى يكون العالم مجتهدا. فإذا توفرت فيه الشروط واجتهد في القضية ثم أصدر فيها قولا، فإن أصاب فله أجران كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن أخطأ فله أجر واحد ومعفون عن خطأه. هذا لمن؟ للعلماء، مو لأي واحد يدعي أنه عالم ثم يذهب يجتهد ثم يصدر الأحكام للناس. فالعلماء ومنهم الأئمة الأربعة لم يختلفوا في العقائد مطلقا، وإنما خلافهم في الفروع. وقد بيّن ابن تيمية وغيره، ابن حزم ذكر فصلا كاملا في كتاب الأحكام عن سبب الخلاف، وابن تيمية ألف رسالة جيدة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبيّن سبب الخلاف لماذا اختلف العلماء، فبيّن على أنه إما الحديث لم يبلغ الشخص، وإذا لم يبلغه فليس هو ملزم بشيء لا يعلمه، بل يقول باجتهاده على حسب النصوص الموجودة عنده، وإما أن يبلغه من طريق لم يصح عنده فيكون ضعيفا فلا يقول بالحديث لأنه ضعيف. والحديث المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول بموجبه إلا إذا كان صحيحا. إذن هذا العالم حينما يقول قولا في قضية وهذا القول يخالف نص، معنى ذلك أنه لم يطلع على ذلك النص، ولم يدعي أحد من العلماء أي من الأئمة الأربعة وغيرهم أنه اطلع على كل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعض الصحابة، بل كبراء الصحابة، بل الخلفاء خفي عليهم بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة الردة حينما ارتد الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزم أبو بكر على قتالهم، وقال عمر بن الخطاب: كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر: لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لما ذكروا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال: إلا بحقها وحسابهم على الله. فأبو بكر يجتهد ويقول: من حق الصلاة الزكاة. وعمر يقول: هم يشهدون أن لا إله إلا الله، فكيف تقاتلهم؟ اختلف أبو بكر وعمر. ثم بعد ذلك شرح الله صدر عمر لما شرح الله له صدر أبي بكر. هذا الخلاف بين أبي بكر وعمر، هناك حديث في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر الصغير هذا، الحديث عنده: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة. نص هذا النص خفي على أبي بكر وعمر. ولهذا يقول ابن حجر في فتح الباري، ولطلاب العلم أن يرجعوا لكتاب الإيمان في فتح الباري المجلد الأول، يقول: وهذا مما يبين لهؤلاء المتعصبة الذين يقولون: كيف الحديث ما بلغ فلان وأنت بلغت؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي بكر وعمر: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، دليل على الملازمة. ومع ذلك خفي عليهم هذا الحديث واطلع عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. إذن الأئمة لم يختلفوا رغبة في الخلاف، وإنما اختلفوا لعدم بلوغ الأدلة لبعضهم. فالحديث لم يبلغ الإمام الفلاني أو بلغه من طريق ضعيف فلا يقول به، وإنما يرجع للقواعد العامة. ولهذا القول المأثورة عن الشافعي رحمه الله يقول في المسألة: بخلاف الحديث الذي أمامه الذي لم يصح عنده، ثم يقول: وإذا صح الحديث فهو مذهبي. يعني أنا أقول الآن باجتهادي، لأن هذا الحديث عندي غير صحيح، فأنا أجتهد حسب الأصول العامة الموجودة عندي وأقول هذا القول، ولكن أقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. جاء الحاكم بعده وهو من الشافعية، فجمع عدد من المسائل وصحح الأحاديث وقال هي مذهب الشافعي، بخلاف قول الشافعي الذي قاله. إذن الأئمة لم يختلفوا في الأصول وإنما اختلفوا في الفروع، وهذا سبب اختلافهم. أنا تحدثت عن قضية الرؤية، الرؤية يعني من الأصول، يعني من العقائد. الصحابة اختلفوا وانتهى خلافهم، ولهذا يأتي بعض الشباب ويقول: الصحابة قد اختلفوا في الأصول، فكيف أنتم تقولون مثل هذا القول؟ يعني يحتجون بذلك. هذا الخلاف حدث بينهم وانتهى في وقته. ذكرت لكم القصة أن مسروق رضي الله رحمه الله كان عند عائشة، حينما قالت عائشة رضي الله عنها: ومن حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والحديث في صحيح مسلم. فقالها: أنظريني ولا تعيريني يا أمه، ألم يقل الله ولقد رأه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول الناس سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنه جبريل لم يره على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، المرة الأولى حينما تأخر الوحي، والمرة الثانية ليلة الإسراء والمعراج. إذن خلافه منتهى بالأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ يعني سؤال محدد، هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، أي حجب بيني وبينه النور. إذن ذاك الخلاف انتهى، لأن الصحابة لم يختلفوا من أجل الخلاف، وإنما اختلفوا للأحاديث الواردة الموجودة عندهم. فكان ابن عباس روى روايتين أو رويت عنه روايتان، وهي أن محمد رأى ربه، هذه رواية مطلقة. الرواية الثانية عنه وكلاهما في صحيح مسلم إنه رأى ربه بفؤاده، فجمع بين الروايتين على أن الرؤيا رؤيا قلبية وليست رؤيا بصرية، فانتهى الخلاف. إذن الصحابة أو الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء لم يختلفوا في الأصول وإنما كان خلافهم في الفروع، وخلافهم جائز لتلك الأسباب التي ورد ذكرها. ومن أراد من طلاب العلم أن يرجع إلى فصل كامل في كتاب الأحكام لابن حزم، وكذلك للرسالة الصغيرة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ليستفيد منها في هذا الجانب، ويعرف على أن الخلاف لم يكن بين الأئمة إلا لتلك الأسباب. ثم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من العلامات الواضحة التي تبين كذب الدجال قوله عليه الصلاة والسلام: وإنه مكتوب بين عينيه كافر. وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم كتبت هذه الكلمة بتفريق الحروف الكاف والفاء والألف والراء، كافر كفر. فهذه العلامة الواضحة بين عينيه مكتوبة يقرأها كل مؤمن سواء كان قارئا أو لم يكن قارئا، تبين للمؤمن على أنه لو كان صادقا أنه رب لماذا ما يزيل هذا من جبهته، مكتوب بين عينيه كافر ولم يستطع أن يزيل ذلك. فهذه كلها أدلة واضحة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على كذب هذا المدعي للربوبية. وهذا يبين لنا على أن ما يقوله الخوارج والمعتزلة والجهمية على أن الدجال لو أثبتنا أحاديث الدجال وما فيها فقد جئنا بما يلبس على معجزة الأنبياء، هذا كلام لا قيمة له مطلقا، لأنه مصادم للنصوص، ولأن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام يوضح كل تلك الشبه التي انقدحت في أذهانهم. ثم بينا من فتنته، وهي فتنة عظيمة لا شك، على أنه يعمل هذه الأعمال. يأتي للرجل، وذكر الرجل الذي قتله كما قلنا وهو يخرج له من المدينة، وهو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أعظم شاب مؤمن، وأنه يعني شهيد في سبيل الله، وأنه يعمل معه ذلك العمل، وهو أنه يشقه بالمنشار نصفين ثم يمشي بين النصفين ويقول له قم فيقوم، وحينما يقوم يقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، وأشهد أنك الدجال الكذاب الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحاول أن يقتله مرة أخرى فلم يستطع. جاء في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى يضع على ترقوته من نحاس فلا يستطيع أن يذبحه ولا يستطيع أن يقتله مرة أخرى. هذا الدجال يعيث في الأرض فسادا، ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا في الصحيحين في صحيح مسلم، حينما سئل يعني ما المدة التي يقضيها، فذكر أنه يقضي 40 يوما، اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، وبقية الأيام مثل أيامنا هذه. وجاء في صحيح مسلم أن الصحابة سألوا قالوا: هذا اليوم اللي كسنة كيف نصلي فيه؟ وهذه أشياء جيدة جدا، أشياء حدثت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وورد السؤال من الصحابة والرسول أجاب عليها، فلا حاجة لأحد أن يجتهد فيها. حينما ذكر قال: فريق في الجنة وفريق في السعير، قالوا: فيما العمل؟ يعني هل نعمل في شيء مستقبل ولا قد انتهى؟ قال: بل قد فرغ منه. قالوا: فيما نعمل؟ قال: اعملوا فكل من يصلي ما خلق له. حينما ذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، سألوا: من هي هذه الواحدة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ثم جاء الطوائف كما قلت لكم تدعي أنها هي الطائفة الناجية، ومن هذه الطوائف اللي ادعت الرافضة. الرسول يقول: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، والرافضة يكفرون أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة جميعا ويقولون هم الطائفة الناجية، فكيف يكونون؟ الرسول يقول: على مثل ما أنا عليه وأصحابي، معنى على أي شيء؟ على الكفر يكونون؟ إذن ما كان عليه الرسول وأصحابه، من سلك مثلكهم وكان على مثل ما كان عليه الرسول وأصحابه هم الطائفة الناجية المنصورة. فإذا جاءت جماعة تكفر الصحابة وتقول فيهم هذا القول وتدعي أنها الطائفة الناجية المنصورة فكذبها أوضح من الشمس، كذبها أوضح من الشمس، ولا حاجة إلى الرد عليها. هنا لما جاء هذا اليوم وذكره على أنه كسنة، يقول العلماء: لو أن الرسول لم يبين لنا على ذاك السؤال الذي وجه إليه لصلينا في هذا اليوم مثل ما نصلي بقية الأيام، يعني سنة كاملة نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مرة واحدة، ونجلس سنة كاملة بدون صلاة. لكن حينما سألوه قال اقدروا له قدره. قالوا كيف نصلي في هذا اليوم؟ قال اقدروا له قدره، يعني قدر النهار كم هو، كم الآن 24 ساعة، فإذا مضى الوقت الذي يصلح للظهر وتقدر أنه دخل الظهر صلي الظهر، تأخذ الفترة إلى العصر وكذلك المغرب وكذلك العشاء وكذلك الفجر. إذن هذا اليوم الذي يبقى هذه الفترة الطويلة سنة كاملة الصلاة محلول جانبها، وهو بإجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الشهر وكذلك في الأسبوع، ثم بقية الأيام مثل أيامنا هذه. فهذا جواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذاك السؤال، وهذا من الأشياء التي ترد على غالب العلم، يعني يوم كسنة، وإذا كان يوم كسنة ماذا نصنع؟ فقال رسول عليه الصلاة والسلام اقدروا له قدره. الدجال هذا يستمر هذه الفترة اللي هي 40 اليوم على التقدير الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وبقية الأيام التي تكمل 40 كمثل هذه الأيام، وتأتي نهايته. فكيف تكون نهايته؟ نهايته تكون على يد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. المسيح رفع كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ثم قال بل رفعه الله إليه، ثم قالوا إن منكم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه الآيات الواردة في سورة النساء جمع ابن كثير رحمه الله جميع الأحاديث الواردة في قضية المسيح، أي في قضية عيسى عليه السلام. فلطالب العلم أن يرجع لهذه الآية ويجد الأحاديث كلها مجموعة التي وردت في عيسى في تفسير هذه الآية، وإن منكم إلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته. الله قال في هذه الآية وما قتلوه وما صلبوه. عيسى كما نعلم على أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو يحكم بالتوراة، وأنزل عليه الإنجيل، وفيه تخفيف عن بني إسرائيل. عيسى عليه السلام حينما بعث وكانت بعثته آية من آيات الله ودليل على قدرته تبارك وتعالى، حيث خلقه من أم بلا أب، وذكرنا أن قدرة الله شاملة لكل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن جعل لكل شيء سبب. فقد خلق آدم من تراب لا أب ولا أم، وخلق حواء من ضلع آدم من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا ذكر، ثم بقية البشر من ذكر وأنثى، وهذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى. فهو آية ومبعوث إلى بني إسرائيل، وأعطاه الله معجزات، والمعجزات مذكورة في كتاب الله، أخبر بأنه جاء لهم بالآيات يخبرهم بما عندهم من الأشياء التي لا يعلمها، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي أعلمه بذلك، وأنه يحيي الموتى، وأنه يبرئ الأكمة والأبرص. تلك المعجزات التي وردت في كتاب الله وكانت لعيسى عليه السلام هي معجزات واضحة، لأن الله تبارك وتعالى حينما ذكر تلك المعجزات قال بإذن الله، يعني يحيي الموتى بإذن الله والأبرص بإذن الله، وليس هو نفسه يعني من ذات نفسه يحيي ويميت، وإنما الله تبارك وتعالى أعطاه تلك المعجزة، فلا يحيي ولا يميت إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه المعجزات حسية، وقد تحدثنا في مناسبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي من المعجزات الحسية مثل ما كان عند الأنبياء السابقين، ثم أعطي المعجزة المعنوية التي ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي القرآن. فمن المعجزات الحسية أن الحصى تكلم بين يديه، تكلم في كفه، سبح في كفه، ومنها أن الماء كان ينبع من بين أصابعه، ومنها انشقاق القمر كما نص عليه القرآن، كما نص الله عليه تبارك وتعالى في كتابه، ومنها أن العدد القليل أكلوا من الطعام، العدد الكثير أكلوا من الطعام القليل، طعام يمكن يكفي واحد أكل منه 300 وزيادة. هذه كلها معجزات حسية. مثل معجزات الأنبياء التي أعطوا، مثل عصا موسى، عصا جاء بها وضرب بها البحر فانفلق فكان كل فريق كالطود العظيم، ما في عصا يمكن تفرق البحر، يعني لو كانت عصا كهربائية الآن ولا بأي نوع من لا يمكن، وهذه عصا عادية ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فريق كالطود العظيم فهذه معجزة من الله تبارك وتعالى، ولكنها محسوسة مشاهدة بالعين. المعجزات المحسوسة لا يستفيد منها إلا نوعين من الناس: الذي يشاهدها وإذا شاهدها وآمن بها، بل بعضهم قد يدعي أنها سحر، والذي يؤمن بما جاء في كتاب الله وبما جاء عن الأنبياء. فمن يصدق الأنبياء والأنبياء يقدمون هذه المعجزات فهو يصدقهم أنهم من عند الله وأن الله أجرى تلك المعجزات على أيديهم. أما الذي لم يرهم ولم يؤمن بما في أخبار الأنبياء فهذا لا يستفيد من تلك المعجزة لأنه ما شاهدها. إذن الذي يستفيد منها المشاهد، والمشاهد يستفيد أحد أمرين: إما أن يؤمن بها وإما أنه يعجز ولا يستطيع معارضتها. ويؤمن بها من يصدق الأنبياء وأن ما أخبروا به حق. لكن المعجزات المعنوية هي التي تبقى، وهذه التي موجز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطي القرآن الذي تحدى به البشرية جميعا، وسيبقى التحدي به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الله تحداهم أن يأتوا بآية بسورة بعشر آيات، ثم أخبر على أنه لو اجتمعت الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرة لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فصارت معجزته باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وذلك من أجل أن نبوته هي النبوة الخاتمة وليس بعدها نبوة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هنا لا نبي بعدي. في قضية المسيح عيسى بن مريم فيه كتاب مجلد مثل هذا جمعه الكشميري، وهو التصريح في المتواتر من الأحاديث بنزول المسيح، كتاب خصصه لهذا في رده على القاديانية الذين ادعوا النبوة، كتاب موجود في المكتبات، فعلى طالب العلم أن يرجع إليه لأنه جمع فيه كل ما تعلق بهذا الباب. ثم الأحاديث واردة كما قلنا في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، فعلى طالب العلم أن يرجع لها. فالذي يقضي على الدجال وعلى فتنته ويقتله هو عيسى عليه السلام. وذكرنا أن عيسى عليه السلام في تلك الفترة ينزله الله تبارك وتعالى من السماء، الآيات في كتاب الله دلت على رفعه، والذين عندهم شبه تشككوا، بل بعضهم ادعى على أن هذه دسيسة نصرانية، وهذا من المعاصرين، من المعاصرين من كتب يعني رسالة وألفوا في إنكار نزول المسيح عيسى بن مريم وأنه مات مثل غيره من الأنبياء وأنه لم يرفع إلى السماء حيا، وإنما قالوا مثل ما ادعى اليهود. اليهود ادعوا أنهم قتلوه، والله قال في كتابه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم قال: بل رفعه الله إليه. الرفع لو كان رفع معنوي فكذلك الأنبياء، يعني يموت الإنسان وترفع روحه، بل المؤمنون كذلك أرواحهم في الجنة، الشهداء أرواحهم في الجنة، ولكن المعجزة أنه رفع بجسده حيا، وأنه سينزل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم، كما في صحيح البخاري ومسلم، حاكما عادلا يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينزل نبيا بشريعة جديدة. ثم ذكر على أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، وهذا كله من قول محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلماء بيّنوا أن الشبهة الموجودة عند هؤلاء المنكرين بحيث توهموا أنه ينزل نبيا، فبين العلماء على أنهم لا ينزل نبي وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعته، وأن الشيء الذي ينسخه ليس هو الذي نسخه، وإنما نسخه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن دفع الجزية، لأن دفع الجزية من أهل الكتاب حينما يقاتلهم المسلمون كما في الشريعة الإسلامية على أنهم إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يدفعوا الجزية. هذه الجزية لها وقت محدود، وهو بنزول عيسى عليه السلام. فإذا نزل عيسى وهو حاكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ينتهي دفع الجزية، ولا يقبل من الناس إلا الإسلام أو السيف. وكما نعرف على أن الجزية هي مقبولة من أهل الكتابين، وأما العرب فلم تقبل منهم الجزية بل طلب منهم الإسلام. إذن الجزية هذه التي تدفع في الشريعة الإسلامية من أهل الكتاب ليبقوا على دينهم ينتهي وقتها بنزول عيسى عليه السلام، والذي نسخ الجزية هو محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الموجود في الصحيحين. إذن الشبهة التي يتوهم منها هؤلاء بأنه ينزل نبي، الرسول عليه الصلاة والسلام قد حلها وقال لا نبي بعدي، فهو لا ينزل نبي، وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما يأتي إلى بيت المقدس وذاك الرجل الصالح إمام بأولئك بذاك الجيش الذي يقاتل به الكفار ومنهم اليهود في تلك الفترة، لأن المسيح الدجال يظهر معه 70,000 من يهود أصبهان، 70,000 يتبعونه، وقد ورد في صحيح مسلم أنه يهودي، دجال نفسه ورد في صحيح مسلم أنه يهودي ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان. في ذاك الوقت حينما ينزل عيسى، وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أنه ينزل شرقية دمشق المنارة البيضاء، وأنه ينزل على جناح ملكين ثم يتوجه إلى بيت المقدس، وأن الدجال حينما يراه يذوب مثل ما يذوب الملح في الماء ثم يفر فيدركه في باب لد ويقتله. لد تعرفها الآن ولا ما تعرفون لد؟ ها؟ في فلسطين. فيدركه هناك فيقتله. عيسى عليه السلام هذه الأحاديث التي سمعنا أنه ينزل وينزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقتل الدجال، وفي تلك الفترة كما قلنا يكون ذاك الجيش مع ذاك الرجل الصالح، وذاك الرجل الصالح هو المهدي، والأحاديث ثابتة عن المهدي، وفيه من ألف أو جمع كتابا وجمع فيه أحاديث المهدي، طلاب العلم يعرفونه، الشيخ عبد المحسن جمع رسالة في أحاديث المهدي للرد على الجماعة الذين يشككون أنه لا مهدي. لماذا يقول لا مهدي؟ لأنها ظهرت المهدية في فترات متعاقبة من الزمن، كل جماعة يتجمعون وتحدث لهم بعض الرؤى والمنامات فيفكرون، واحد يفكر منهم أنه المهدي فيترأون له الرؤية فيقول أنه المهدي ويطلع بدعوة، والمهدية تتابعت من فترات متعددة. فظن بعض الناس على أن هذه الأحاديث ما هي صحيحة فكذبوا بالمهدي، وتصد لهم بعض العلماء وبينوا على أن الأحاديث الواردة في المهدي صحيحة وأن المهدي سيظهر، ولكن ما جاء وقته. فهؤلاء الذين ادعوا المهدية نفس الوقت هذا ما يساعدهم في الصفات التي ذكرت حينما يخرج المهدي. المهدي لا يظهر إلا في الوقت الذي تكون فيه الدنيا فوضى، ما فيه لا حاكم يقيم أمور الناس ولا يقيم أمور المسلمين، وإنما الدنيا فوضى. ولذلك كما قلنا في الدرس السابق أن المهدي رجل صالح وهو هنا يكون في المدينة في ذاك الوقت، وأنه من أولاد الحسن وليس من أولاد الحسين، أي أنه لم يخلق حتى الآن. أما المهدي الآخر الذي يدعون أنه من نسل الحسين فهذا يدعون أنه دخل السرداب من عام كما قلنا 256 أو 260 ولا زال فيه إلى الآن، وليس في استرداب شيء، يعني لن يخرج لأنه ما في استرداب شيء حتى يخرج، بل سيبقى هذا الوهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وسيأتي المهدي، وهو المهدي كما قلنا من أولاد الحسن كما في الأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك، وأنه هو الذي يقود الناس، وأنهم حينما يطلبون منه البيع هنا يريدون أن يبايعوه، ما يبحث هو عن الخلافة أو عن الأمارة، إنما الناس يأتون إليه لأنه الرجل الفاضل فيطلبون منه فيفر منهم إلى مكة، ثم يتبعونه إلى مكة فيبايعونه هناك، وتكون البيعة بين الركن والمقام كما في الأحاديث الثابتة في هذا. وكما قلنا أن الجماعة الذين ادعوا المهدية قبل فترة عملوا مثل هذه الصورة التمثيلية وبايعوا صاحبهم بين الركن والمقام، ولكن كان المهدي هذا الذي ظهر عليه السلاح وعليه النار ومستعد، وذاك المهدي مسكين ما عنده شيء، ما يحمل سلاح بل يفر ولا يريد أن يكون إماما، ولكن الناس هم الذين يجبرونه على الإمامة، والله تبارك وتعالى يفتح على يديه وتنتشر الدعوة الإسلامية ويعود الإسلام كما كان في تلك الفترة، وينزل عيسى في هذه الفترة. ثم بعد أن يستمر عيسى 7 سنوات كما جاء في الأحاديث، بعد ذلك تأتي الفتن المتتابعة، الفتن المتتابعة إلى قيام الساعة. هذا ما أردنا أن نتحدث فيه عن عيسى عليه السلام، وأن الذين يدعون على أنه لم يرفع وأنه مات لم يرجعوا إلى الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم، وإنما رجعوا إلى ظنونهم، ومن رجع إلى ظنه وإلى أوهامه فهو الذي يخطئ. وقلنا على أن هؤلاء سواء معتزلة أو جهمية أو خوارج الذين أنكروا الدجال، مبنى إنكارهم كل على هذه الدعوة، أنهم لو أثبتوا هذه الأحاديث فهذه الأحاديث فيها خوارق للعادة، والخوارق للعادة لا تكون إلا للأنبياء، فإذا قلنا بذلك تختلط معجزات الأنبياء بخوارق هؤلاء، والكلام هذا ليس بصحيح. أولا كما قلنا قال رسول عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي. الأمر الثاني أن هذه محنة وفتنة. الأمر الثالث أن الأنبياء جميعا كلهم حذروا من فتنة المسيح الدجال. ثم اليهود كما قلنا ادعوا على أنهم قتلوا المسيح وصلبوه، والله نفى ذلك. والنصارى أتباع المسيح صدقوا تلك الدعوة، ثم استحكمت العداوة بين اليهود والنصارى هذه الفترة الطويلة، فكان النصارى أتباع عيسى يفتكون باليهود ويقتلونهم دائما هذه السنوات الطويلة جميعا بحجة أنهم قتلوا إلههم. الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة قوله تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ثم قال بل رفعه الله إليه. نريد أن ننظر هل عقائد النصارى صحيحة أو باطلة. الله بيّن في كتابه أن عقائدهم باطلة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين ادعوا أن المسيح ابن الله، الله تبارك وتعالى بيّن كذبهم وكفرهم. دعواهم في القتل، الله قال في كتابه وما قتلوه وما صلبوه، ومحمد صلى الله عليه وسلم تلا عليهم ذلك، ولكن النصارى صدقوا دعوة اليهود وأقاموا الدعوة عليهم وصاروا يقتلونهم تلك الفترة الطويلة. ثم كما سمعتم وقرأتم قبل فترات بسيطة على أن الفاتيكان أصدر فتوى بتبرئة اليهود، أصدر فتوى بتبرئة اليهود وأنهم ما قتلوا المسيح، يعني كل طلاب العلم يعرفون هذا. طيب هم الآن صدقوا، يعني صدقوا وآمنوا بالفتوى هذه من البابا بأن المسيح لم يقتل ولم يصلب. طيب نقول إذن عقيدتكم بين أحد أمرين، إن كانت صحيحة ودينكم صحيح وأن عيسى قتل وصلب، فلماذا تتنازلون الآن عن تلك العقيدة؟ ثم أنتم لماذا لم تصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم حينما أخبركم بما جاء في كتاب الله بأن اليهود لم يقتلوه ولم يصلبوه وإنما الله رفعوا إليه؟ إذن هذا يبين لنا على أن هؤلاء ليست عندهم عقيدة صحيحة. لو كانت عقيدتهم صحيحة يعتقدونها كان ثبتوا عليها، مع أنها هي كذب وباطلة بنفس القرآن. نحن نؤمن بأنه لم يقتل ولم يصلب، وهذه عقيدة المسلمين جميعا، لكن هم اعتقدوا هذا الاعتقاد ومكثوا عليه هذه الفترة الطويلة ثم تنازلوا عنه. إذن ما هو الصحيح، الأول ولا الأخير؟ يعني هل الصحيح الاعتقاد السابق أو الصحيح الاعتقاد التالي؟ فإذا كان الاعتقاد التالي الذي وافقوا عليه بناء على صدور هذه الفتوى، إذن فلماذا لم يصدقوا ما جاء في كتاب الله؟ هذه الفتوى التي صدقوا بها تلزمهم بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأنه نبي كما أرسله الله تبارك وتعالى إليهم جميعا، ولكن الله أخبر عن أهل الكتاب اليهود والنصارى أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم أنه هو النبي الحق وأنه هو النبي المبعوث وهو الذي جاء وصفه في التوراة والإنجيل، ولكن كفروا به حسدا وبغيا، والله قال عنهم يعني في إنكارهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. المعرفة للإنسان قد تعرف الشخص الآخر جارك أو زميلك أو كذا بعد فترة ممكن تنساه، لكن الله يؤكد هذه المعرفة بأنهم يعرفون محمدا مثل ما يعرف الشخص ابنه، يعني معرفة حقيقية. إذن ما دمتم آمنتم الآن وسلمتم لهذه الفتوى فعليكم أن تسلموا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأنه النبي الحق كما جاء وصفه في كتبكم غير المحرفة، وكما أخبر عن عيسى عليه السلام أنه لم يقتل ولم يصلب. إذن الخلاصة أن المسيح الدجال فتنته ثابتة بما جاء في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين، وأن الله تبارك وتعالى يجري على يديه هذه الأمور الخارقة، سواء أمره للسماء فتمطر فتمطر والأرض فتنبت، وأنه يقتل ذلك الرجل ثم يحييه، هذه فتنة، وكونه يعمل ذلك ويجري الله تبارك وتعالى على يديه هذه الخوارق هذه فتنة للناس للاختبار، ليعرف المؤمن الحق الذي يصدق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يتشكك في ذلك. ولذلك كان ذلك الشاب الذي يخرج من المدينة إليه وهو في السبخة، وجاء في صحيح مسلم أن السبخة بجوار الجرف هذا القريب منا، وأن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة كما جاء في الأحاديث بأن عليها ملائكة تمنعه من دخولهما، لا مكة ولا المدينة، وأنه ينزل في السبخة وينصب فيها رواقه ثم يخرج إليه هذا الشاب، وحينما يريد الخروج إليه يقول له أصحابه لا تذهب إليه خوفا عليه من الفتنة، ولكنه يصمم على الخروج، فلما يراه ينادي بأعلى صوته كما في الصحيحين بأن هذا هو الدجال الكذاب الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يشاهد أوصافه العور الذي في عينه والمكتوب بين عينيه. ثم الدجال يأمر أصحابه وأتباعه ويقول لهم أرأيتم لو فعلت به كذا وكذا ثم أحيته أتؤمنون بي؟ عمل به ذلك العمل، أي قتله ثم أحياه، وحينما قام قال ما ازددت فيك إلا بصيرة، وأنك المسيح الدجال الذي وصفك الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يستطع أن يقتله مرة أخرى. إذن هذه الأوصاف التي جاءت على يد الدجال الله تبارك وتعالى أعطاه امتحانا للناس واختبارا لهم، المؤمن يثبت على إيمانه والمتشكك تظهر فتنته. ثم عيسى عليه السلام قلنا على أن القرآن دل على رفعه، وأن السنة الصحيحة الثابتة دلت على نزوله، وأن من قال أنه لم ينزل وأنكره كل الذي اعتمد عليه أنها ترهات لا قيمة لها لأنها مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق، ويجب على المسلم أن يؤمن بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، والعقل السليم لا يخالف ولا ينكر ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما العقول ذات الشبه وذات الشكوك هي التي تنكر وهي التي تتشكك فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما المؤمن الحق يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع المسيح حق، ونزوله حق، وأنه الذي سيقتل المسيح الدجال، وأن قتله سيكون على تلك الصفة، وأنه يدركه بباب اللد ويقتله، ثم الأحاديث الواردة في هذا بعد ذلك، الفتن المتتابعة، يعني 7 سنين يكون الناس في رغد وفي عيش وفي نعمة، ثم تأتي الفتن يظهر يأجوج ومأجوج. وأن الله تبارك وتعالى يوحي إلى عيسى بأن حرز عبادي بأنه سيخرج يعني أمة لا قبل لكم بها، فيخرجون ويشربون حتى ما في طبرية على كبره، فمر الأخير ما يجد الماء. ثم يعني هذه الفتنة العظيمة، ويقولون أن قد قتلنا من في الأرض، ثم يقولون نريد أن نقتل من في السماء، فيرمي بالسهم أحدهم فينزل فيه دم، فهذه تكون محنة، فيقول قتلنا أيضا الذي في السماء. ثم الله تبارك وتعالى يسلط عليهم النغف، وهو مرض يصيبهم في رقابهم فيموتون جميعا. ثم تطلع الروائح الكريهة التي لا يستطيع الجماعة عيسى ومن معه، فيرغبون إلى الله، يعني يدعون الله تبارك وتعالى أن يرفع عنهم ذلك، فتأتي الطيور فتنقلهم إلى حيث شاء الله، وتنزل الأمطار عليهم حتى تغسل الأرض، فينزلون ويمكثون فترة. وهكذا تتابع الآيات اللي هي دالة على قرب الساعة، يعني منها الدابة دابة الأرض، ومنها المصيبة الخاصة التي تصيب الإنسان وهي الموت، ومنها القيامة في آخر الأمر. ثم أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لأنها تظهر ريح من اليمن، ريح طيبة فتقبض كل مؤمن، ولم يبقى إلا شرار الخلق فتقوم الساعة عليهم. فعيسى عليه السلام من أعلام الساعة، وإنه لعلم للساعة، فظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام والآيات المتتابعة كلها دليل على قرب الساعة. فعلى المسلم أن يستعد لذلك اليوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فتن يعني كليل المظلم، وأخبر عن الهرج وهو القتل في آخر الزمن. ولا شك أن في هذه الأيام أن هذا من هذا النوع، الهرج والقتل مستمر يوميا، يعني الناس يقتل بعضهم بعض، سواء المسلمون يقتل بعضهم بعض أو الكفار يقتلون المسلمين، فالهرج مستمر والقتل مستمر والفتن مستمرة. فعلى المسلم أن يثبت وأن يسلك الطريق السوي الذي ينفعه يوم القيامة، والقيامة قريبة من الإنسان، من مات فقد قامت قيامته. وهي ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات 6، منها يعني الخصب بالمشرق والخصب بالمغرب، ومنها الدابة، ومنها طلوع الشمس من مغربها، حينما طلع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانه ولم تكن آمنت من قبل. والله قال وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وقال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فالتوبة مقبولة من الإنسان ما دام لم يغرغر، يعني ما دام في صحته الكاملة، ثم يأتي وقت التوبة لا تقبل فيه، وهي حينما تطلع الشمس من مغربها، لأنها إذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم، يعني يصدقون بأن هناك قيامة وهناك بعث. هذا الإيمان لا ينفعهم، لأن الإيمان مناطه الإيمان بالغيب، فأنت أخبرت بأن فيه موت وفيه بعث وفيه حساب وفيه عقاب وفيه جنة وفيه نار، وأخبرت أن هناك معجزات ستظهر ومنها طلوع الشمس من مغربها، أنت ما صدقت في هذه الفترة بتلك الأخبار التي جاءتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمطلوب أن تؤمن بما أخبر به. فأنت حينما تطلع الشمس من مغربها، يعني من كان موجودا في تلك الفترة كلهم يؤمنون، بمعنى يصدقون، يقولون الكلام الذي قاله الرسول صحيح، الآن الشمس بعدما كانت تطلع من المشرق طلعت من المغرب، إذن آمنوا. هنا جاء قوله تبارك وتعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني لا ينفع الإنسان إيمانه في هذه اللحظة، كما أنه لا ينفعه عند الموت. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فالآن ما ينفع، لأنك الآن تشاهد الموت وعندك خبر قبل ذلك أنك ستموت. فأنت لما لم تؤمن وتتوب في حالة الصحة ثم تبت في هذه اللحظة، فهذه اللحظة التوبة غير مقبولة. وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة، لأن مناط الإيمان بالغيب، أخبرت بأن الشمس تطلع من مغربها فلم تصدق، فلما طلعت صدقت، إذن هذا الإيمان لا يكفي، لأن الإيمان مناطه الإيمان بالغيب، كما أثنى الله تبارك وتعالى على الذين يؤمنون بالغيب. قال المصنف عليه رحمة الله: باب في قصة الدجال.